ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. قوله هنا خلافا ومذهبا، خلاف يعني علم الخلاف بين المذاهب، خلاف العالي، ومذهبا يعني معرفته بمذهبه. تجد الإنسان لا يعرف مذهبه ثم بعد ذلك يخرج إلى الخلاف، ثم بعد ذلك يخرج إلى الترجيح، يرجح. بعض الناس يعني أحيانا بعض العبارات ما تستطيع تعبر عنها بعض الأحوال، تجده يقفز قفزات شديدة يظن بعد ذلك أنه يكون فقيها بهذا. لا يكون الفقيه إلا إذا أخذ العلم على تدريجه، فالتدريج مرقاة التخريج، يعني أن الإنسان يتخرج في العلم. أما الضرب عشواء هكذا وهكذا فلا ينفع الإنسان أبدا. يعني مرة أذكر اتصل بواحد من الإخوان يقول أنا في المسائل في الجامعة يذكرون المشايخ أشياء وأنا يصير لي اختيارات فيها والشباب ينكرون علي هذا، وش رأيك؟ يتوفق الله الجميع ما يحب الله. هذا الجواب، يعني هو منتهي من نفسه، صاير يرجح وله اختيارات ويرى أن الذي يعيب عليه ما الموقف منه. إنسان إذا تقدم في العلم عرف جلالة الكلام في الفقه والدين، إذا كان في أوله يظن أنه حديث صحيح الراجح، حديث ضعيف غير راجح. مثل البارح مسألة بعض الإخوان يسأل عنها، حديث من أذن فهو يقيم، هو حديث ضعيف في إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ولكن الترمذي ذكر أن العمل عليه عند أهل العلم أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. فيأتي واحد يقول الراجح أنه لو أذن رجل وأقام رجل جاز ذلك، وأنه ليس خلاف السنة، وأن الذي يعني بعضهم قد يقول أن الذي يستمر على أن المؤذن هو الذي يقيم ربما وقع في خلاف السنة. لماذا؟ قال لأن الحديث ضعيف. هذا هو الفهم الخطأ للدين والعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.